وأما مسألة أخرى متعلقة بالعمرة في رمضان، اختلف العلماء في العمرة في رمضان على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن العمرة في رمضان مشروعة، أن العمرة في رمضان مشروعة ومستحبة، وهذا قول جماهير العلماء، وهذا قول جماهير العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي فات الحج واعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية تعدل حجة معي، ولفظة معي شاذة، لفظة معي شاذة، صار في لفظ الحديث فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، لفظة معي شاذة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جماهير العلماء. القول الثاني أن العمرة في رمضان غير مشروعة مطلقا، شأنها شأن بقية الشروع، ليس معنى غير مشروعة لا يستحب، لا، المقصود غير مشروعة يعني ليس لها فضل خاص، يعني العمرة في رمضان شأنها شأن غيرها من بقية الشهور. وهذا مذهب سعيد بن جبير والشافعي وطائفة من العلماء، ويرون الحديث الوارد المتقدم خاص بالمرأة، لأن المرأة لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد فاتها الحج قال اعتمري في رمضان، إذن هذا خاص بالمرأة ولا يرتبط بغير المرأة. المذهب الثالث أن الحديث ليس عاما وليس خاصا، بل هو عام من وجه خاص من وجه آخر، إنما الحديث خاص بمثل من وقع في مثل حالة المرأة، إنما خاص بمثل من وقع في مثل حالة المرأة، من وقع في مثل حالة المرأة وفاته الحج، أراد أن يحج فات الحج، مثل هذا نقول أن العمرة في رمضان تعد الحجة. وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويرى أن العمرة في ذي القعدة أفضل، وهذا قول قوي وله أدلة كثيرة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بأن عمرة في رمضان تعد الحجة ابتداء، ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على العمرة في رمضان أبدا، وإنما قال الحديث المتقدم جوابا لسؤال المرأة حين سألت عن ذلك فأجابها على سؤالها. ولذا جميع رواية الحديث اتفقت على ربط الحديث بالفاء، اعتبري فإن، والفاء هنا سببية، الفاء هنا سببية، جميع رواية اتفقت بالفاء، فهذا دليل على ربط الحكم بمثل من وقع في مثل حالة المرأة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الحديث لو كان عاما لسار إلى العمل به الصحابة، أفهم الناس للنصوص الصحابة، وأعظم الناس مسارعة للعمل بالنصوص الصحابة، لا يحفظ عن صحابي قط أنه اعتمر في رمضان، لا يحفظ عن صحابي قط أنه اعتمر في رمضان. فلو كان الصحابة قد يفهمون من النص العموم كابن عباس، ابن عباس كان في الطائف راوي الحديث، ابن عباس وحديث الصحيحين، وكان ابن عباس في الطائف وتوفي في الطائف، ابن عباس كان في الطائف وتوفي في الطائف، ومع ذلك ما كان يعتمر في رمضان مع قربه، إذا ما فهم من النص العموم، ولا ذكر أيضا عن صحابي قط أبدا أنه اعتمر في رمضان، فدل ذلك أنه ما فهم من النص العموم، إنما فهم على هذا القدر. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما ألحت عليه بعمرة وأمر خي عمرة من التنعيم، أمر خي عمرة التنعيم، هذا الحديث هذا النبي قال أولي السبب، وأمر عائشة يعمرها، أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر يعمر أخته عائشة من التنعيم، وما كان الذي صلى يأخذ عمرة التنعيم، ولا كان الصحابة يأخذ عمرة التنعيم بعد ذلك، وهذا الحديث كهذا، هذا جاء للسبب وهذا جاء للسبب، ولا فرق. ومن قابل عمرة في رمضان يلزمه أن يقول بمشروعية العمرة بعد الحج، لا فرق، لا فرق ولا داعي للتناقض، لا فرق، إما أن تقول بهذا ويلزمك أن تقول بهذا، وإما لا تقول بهذا كما لا تقول بهذا، لأنه لا فرق، الطريقة واحدة والسياق واحد، هنا النبي قال بالعمرة في رمضان لأجل المرأة، هنا قال بالعمرة أيضا بعد الحج لأجل عائشة، فإذا ما قلت بحديث عائشة كيف تقول إذن بحديث ابن عباس؟ فلا فرق بين هذا ولا بين هذا، هذا يؤكد القول بأن هذا خاص بمثل حالة المرأة. الأمر الرابع، دليل الرابع أن الله جل وعلا ما يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، وكما استدل غير واحد من العلماء على أن القرآن أفضل لأن الله اختار النبي الأفضل، مع قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبر ما استقبل هدي، هذا كحث على المتعة، ومع ذلك القران افضل، لان الله ما كان يختار النبي الافضل. الله جل وعلا اختار النبي اربع عمر كله في ذي القعدة، الله جل وعلا اختار النبي اربع عمر كله في ذي القعدة، ما اختار النبي عمرة في رجب كما جاء عن ابن عمر، هذا غلط. ما اعتبرني في رجب قط، ولا اعتبرني سلم في شعبان قط، ولا اعتبرني في رمضان قط. اختار الله لنبي ان تكون كل عمري في ذي القعدة. اذا العمرة ذي القعدة افضل من العمرة في رمضان، لان هذا الذي اختار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.